بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحكم سجرنا سورة الصبا ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أرغم حكب الله بنا إسا قصص في أنبياء إلهي وحنا قورنا يا wixii ugu naxmeeyay adoonkiisii rasuulkiisii daawud iyo wiilkiisii Sulaymaan ibn daawud oo ilaahay wuxuu siiyay nabinimo iyo risaalo oo dad loo diray iyo mulki dhameystiran mulkigaas ay ku jiraan ciidamo u shaqeynaya oo aad u tiro badan tayana leh waxa ilaahay uu nabi daawud u jilciyay oo u fududeeyay xadiidka ama birta oo wax dhib iyo hawl iyo farsamo kale uga baahnayn inuu dab iyo wax ku shido dhalaaliyo ilaahay uu dhalaaliyay walaqad aatayna qala wuxuu leeyahay walaqad xaqiiqa aatayna waxaan siinay داود النبي داود من أنك حقنا فضلا وحسينا تيارات وأنبيالك الله تياراي فضلك سوى ملكك إيا النبي لماذا الرسالة الله سكوه داري فضلك سوى كلا ومارتي إياهي إن إلهي أوباري منطقة طيب في دراسة الله oo asagii wiilkiisa oo soo marnay suuratu an-naml in ay maaratay ilaahay uga mahadiyaan inuu baray shibraha allah cid ka horeysa ma laadasho lama sheegay qur-aanka ama cid ka dambeysay qur-aanka laakiin wuxuu sheegay in nabi daawuud iyo wiilkiisa la baray culimna mandiqa tayr وأتينا من كل شيء إن هذا هو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون جن الإنس أي الله سخري ولقد حقيقة آتينا وحسنا داود نبي داود منا أنك حقنا فضلا ليرات بأنسينا يا جبال وحكل ربورو أوبي العلي معه داود معيسى تصبيح كسع العلي والطيرة شمبرينا سلاس وكلان لي هذه كنا تصبيح كسع العلي والنبي داود مركي ألجو كتير إلهي حسين بدن يا جبال بورو أوبي معه مع داود سوء العليا تصبيح ذا وإله التصبيح صدا والطائرة الشمبرية نصير وكلا باصرت كودي إني إلهي التصبيح صدا بل أمري نبي داود وحكى لسي عبد آل برحان صوت ونحسن نبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح ونعوش يا inu maqlay Abu Musa al-Ash'ari atkisi oo Qur'aan akhriyay hameen madaw markaas nabi istaagay oo dhageystay markaas uu ku yiri laqad utiita mizmaran min mazamiri ali daawud waxa lagu siiyay cod qurxoon oo nabi daawud codkiisa qurxoonay kala markaas uu ku yiri Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais haddan ogaa inaan dhageysanayso la xabartuka la ka taxbiira aadan u sii qurxilahay laakiin ma ogaa inaan dhageysanayso marka nabi daawud cod qurxoon ba ilaahay siiyay oo kitaabkii zabuur oo ilaahay maartu ku caabuday oo akhrinay wa aranna waxaan u jilcinay له نبي داود الحديد برتبع أجل عني oo uma baahna inuu dab galiyo ama uu dubo ku garaaco sida hadda yaa marka la sameeynaayo farsamooyinka biraha dab la galiya si wixii rabo looga sameeyo ama digsi laga sameeyo ama saxan laga sameeyo ama mudiyaha laga sameeyo ama baaf laga sameeyo dab inta la galiya dubaro uu garaaco la habeeyaa farsamo laga soo saaro ama uu baahasa sida ajinka islaamka uu qasaraya ayuu maaratay birta saas u kala dhahay marka farsamada nabi daawud bay ka socotaa asalkiisa wa alanna lahu nabi daawud waxaan u jilcinay alxadiida birti baa u jilcinay oo uma baahnayn inuu dab geliyo ama uu dibba ku garaaco bal gacantiisu ku sameynayay sida yaani xariga loo soo hayo ama loo sameynayo waxa markaas ku niri ani amal samee saabiqatin amburra waasica samee hore waxaan u soo marnay suuratul anbiyaa وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون صنعة لبوس لكم يعني عبر براك الغدى قالمه وورنك إيا فلارت إيا هاتذا أي إسكاق إلجي لأنتك مكا دقالمه وبر حديد وصدا يعني لو سمعنا قميص وكلا بل لي سمع أن اعمل سماء وكشقه وحا سميسا صابغات يعني دروع صابغات وعبوره وواسعة وقدر جانجو في السرد مركز سمعيني سي سلسل ايا سمعيني عبوره داس عبور براتك ومسمار وينو كرد اللاعية كما دفنين mana jilcinay wax salaasteenan oo tacdiil ku sameeyay wa qaddir wax wajango fi sardi marka sameeyaysid yaani sifi aanu jango wa amalu salihan amal wanaagsan sameeya adatiin yaani raa daawud ar daawud أن اعمل سابقات عمبورة واسعة السماء وقدر في السرد مركز السمعين ينا جانجو يفيعا إيا مالتي قياس في عن السماء واعملوا صالحا عمل ونكسن السماء وعمل كان ونكسن وحكم إذا برتان لفتك إذا وحو مالتي واستعمال يدقالتي يات في سبيل الله لوقر الهاي إني بما تعملون وحرأت سمين إسان بصير وأجيدا إلى إسلاة سكولة نبي داود نعمدي أوسيي بو إلهي الحليا عمل ونحسن كسامي وحرأيسي نعمة إني بما تعملون بصير وحرأت سمين إسان وإذين جيدا وعمل كينا يقول كينا إقام خرصها نبي داود وحن كسو مرني سورة البقرة إنو الدلي قال كي دالوت وقتل داود جالوت عفوا جالوت دالوت ملك يوهاي لكن جالوت وقال أي نبي داود دلي أسوأ من يرعى داد يسو وقال نبي داود نبي كو أماني حق مارتي عبادة إن صلاة دي لتكن جري نبي داود صلاة دي سيئنه أفضل بدنا صوم كرا صوم كي نبي داود صوم كي سمالنا وصوم جري مالنا وأفور جري بشي تسوك دمين عذب مركب الله قلبنا كما عرجي qonin wuxuu ahaay geesi ah oo soonka u soomaayo maalin dhaaf waxa uu dhigay salaadana wuxuu sameyn jiray lixda saaco hore ayuu maartay saaxan jiray afar saaco dhaxra وعبادة سجرة تضوص حسدي ساعة سجال ساعة طمان ساعة لبدا ساعة عارتر واسي حجر سدي ساعة مركة أيجيفك النقضي همينك أفر ساعة نواع عبادة سجرة وثلث مركة همينك بركة لفيرية سدح مالات مال إلا وسدح أفرات همينك لبين طمان ساعة أفر ساعة كمدوا عبادة سجرة لبدا ثلث مواجيفي هذا هو عليها وضطك إن دخلتين تقارك الإيرادين هردد وإذا سليس أعصي حتى مالك إيرادين نختار كان هذا هردد إبراهيم الشام كاني مساعدها لكن هو وحر هره والنبي داود لقى سوكاري صلاتنا وحوفي عن النبي صلاة داود صلاتنا وحوفي عن صلاتك النبي داود نبي داود مرقوح نبي آدو قيمة بدن وإله سبحانه وتعالى نعمه فرب بدن اسقو قدري أصدقوا لله وأم هذه وعبادة آدو قدران الجري نفر صنيقان نواءها وعمل كقعنتي سأي شغيصه كان يأكل من عمل يده شغل قعنتي سأي وبرتها سأي شغيصه الجري برت لكن هذا على قيابة فرصم داس dadkii ina ciirta gaar ahaan Soomaalida horumarka iyo technology-kan hadda waxa lagu gaaraba waa bir wax dadka lagu gumaysanayo oo nuclear-ka iyo maarta sanaacooyinka waa xadarad oo muslimka looga hormaro looga tagay wali Sulaymaan ar-riha wuduha shahrun wa rawaahuha shahr markii ilaahay uu sheegay nabi daawud wuxuu ugu nicmeeyay waxa la daba dhigay lagu cadfay wiilkiisa Sulaymaan ibn daawud oo asan nabi ah yaani maartay boqortooyin asna la siiyay loo saxiray dabaylaha iyo shayaatiinta ay u shaqeynayeen wali Sulaymaan wa sakharna li Sulaymaan نبي سليمان وحان أفضو ذيني الريحة ضليل بان أفضو ذيني ودوها كلها ديدو شهر وابل سبحني مكي كلها ذا لحسا ملعي تكتو بلو والرواحها عرابة ديدو قلبت إيسو عرابتنا شهر وابل والله ودي قليل قالك هراء ماش أي تكتو بالبلاصة ذا قالك الدمارك ساحر ولا أيضا بالبلاصة يعني ما كم حي قبلك حتى دواش عصو أيضا ما هي وحبدا هي ساند هي وحبدا هي قادسة وجنود بكمتها أحزاب معلوك عيي ريح دبيرة وود راي كرتاجين مد قبصنا لله ولسليمان وسخرنا لسليمان نبي سليمان وحان الليلين وأفضضين وأسهلين الريح الدبين ودوها الدبين شاس كلها ديدا صباحي شهر وابل إن بالله صعبا بي صباحي تقيسا والرواحها شهر عرابة ديدا قلبتين وابل وأصلنا له نبي سليمان وحان او طلالني عين القطر نحاس تشهد سي ابي سؤالنا له الحديد اصنف سيده كلا نحاستي بالله طلالي لو شيلي واصلنا له نبي سليمان وحان او طلالني عين القطر قدر ونحاس maasaas oo ku sabaysanay waxyaalo fara badan oo sanaacooyina ama farsamo lagu sameeyay wa min aljinn wa sakharna lahu nabi sulaymaan waxa uu sakhirnay min aljinn jinniga xaqiisa man dad ya'malu bayna yadayhi hortiisa ku sameeyaya shaqo bi idni rabbi laakin rabbi baa u idnay oo u ogalaaday إلهي بقى الله إليه أسخيري وأصبوا إذا كي سويري وحاس قبط لأن الجن أصبوا ما أركي كرب laba qaybood baan kala nahay jinni waa wixii qarsoon loo jeedo ilmaad iyo caadiyad dadkii raadin caadiyad waa wixii loo jeedo waxa ilana waa jinniga iyo shaadinta lama ah marka anagu shaqada ma gali karno oo ma ogaan karno laakiin ilaahay baa u fududeeyay nabi sallallahu alayhi wasallam ومن الجن يعني وسخرنا له نبي سليمان وحوسخرنا من الجن من يعمل بين يديه هرتيس وح شغا قبانيا باذن ربه لكن ربي با او غلاداي او قدرتي ربي بو سخراي وحلا وحي وشغا درسدو بي هرتيس كسمين اصل امجي لما كان نبي سليمان هدي من ميلها قاركود كبحصدا كورن او شقدي قبا وايو oo falaagoobo waman yazir qofkii kale xadha oo ka bayra minhum jinnigi xagooda aan amrina ilaahu ila amarkana qofkii ka bayro jinnigi kamida nudiqhu waxaan adalsiirayna min cadaab sa'ir naarta sa'ir aadabtiin bana adalsiirayna mid shaqo u gooyo ama saksaas sameeyo oo sidii la rabay aan wax u qaban wala soo qaban malaa'ig baa ku shaqeynaysa oo ilaahay u xil saaray laakiin nabi sulaymaan asagu idanka rabbi bay shaqada ugu qabanayaa asagu ma jeedo oo ma arki karo oo laba qaybood ay kala yihiin laakiin hadda asagu waa loo waxyooday waxaas waxaas qabtu leeyahay waa qabanay waman yaziq minhum qofki ka leexda yaziq macnaa yacdil qofki ka bayro ka baxa أمر كيسي يطاع عديسي عن أمر لا قفكي أمر كاني كلا يحظى أو جنك كمضى نذيقه من عذاب السعير وحن أدنسيننا عذاب السعير عذاب كالوقب بنا أيه يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل أول حل الشيء من يعمل بين يديه بإذن ربه عمل فيها مكان تفسيرنا يعملون له نبي سليمان وحي أسامين أيان جنه ما يشاوح الضانة من محاريب محراب يال محاريب توا البناء الحسن باسمه وناكسن بي أسامين أيان ووحه وناكسن أولا سمايه محاريته على وشاقي البناء الحسن مجاهد إير محاريته وبنيان دون القصور واسمه سروا وين أن أهين ضحاك مساجده كشاقي قتادة إير مساجد والقصور مساجد إيو قريه ابن زيد المساكن وحصل أمرك وحونا سوى ama hanu qoro mihraab ka laftii sadac maqaano oo masajida mihraab waa ilaahda wax kale arabtu u isticmaalaan maxariibta wa jamaa albinaa alhasan isma wanaagsan bay u sameeyeen yaacmaluna lahu nabi sulaymaan waxay u sameeyeen jinnigu ma yashaa wixii u daara min maxariiba isma wanaagsan wa tamaathila iyo maaratay suurado تماثيل وصور نوع الدرر هم نقضي تمثال وحل إرادة وحل صورة جرب قاله سيدا تقوانا لو كان وفردان إيو ما رتدتك عن نول وماشا صورة كم موقته مركوا شرع من قبلنا لكن النبي عليه الصلاة والسلام وديدي صورة إيو تمثال أحاديث النبي ممنوع بالغان تغي guriga ku jiraan xataa malaa'ikta ma soo gasho suurada marka hadda waxa looga dhigay dadkii wax weyn oo maaratay ajaayib ah laakiin waa dhaqan gaalada ka yimid oo aysan muslimku aqoon walla soo waariday marka loo keenay wax hadda anfac laga helayo ma jiraan aan ahayn maal khasaaris wax laga dheefayo ma jiraan dadkan hadda meesha lagu sameeyay ما دام أن الله أقلين شرعي أهان وحا شرعي مديدي مركة فساد بكجة وحا صامر سورة إبراهيم إن نبي إبراهيم إنه أصنام تيري ربي إنا قلنا أضللنا كثيرا من الناس ضبطنا الأميان أو حقيقة الأميان جنيك مركة وحي أسامين أيام محاريب هي التماثيل تماثيش وجمع التمثال وصور وجفان يحيرين كالجوار أو در أو خلاء درك حولها بيها كعبان يعني حيروا وين أو درك الوحنة أيوح لإلى هذا الجفان وجمع جفنة وأول وين درك الوحنة وجفان وحيروين كالجواب كالحوض يعني درر بي لم يديهين درك بيها على الله شبه سيئوا وينهين وقدور يدكسيه أما دريه راسيات أو قطمة دريه وينه القادي كريم وماشي على النوحي كريم لكن ماشي هذا له استعمال وقدور بي أسمين دريه raasiyatin oo meesha iska qotama oo laga dhaqaajinayn amaakinta ay yaaleen sida ay weeyeen lama dhaqaaji karo markaas waxa lagu yiri iimaalu aala daawuda nabi daawud qalkiisa oo sameeyay asaga laga wada shukran ila nabi sulaymaan aala daawud oo kamid yahay abiisa nabi daawud waxa la markaa iimaalu aala daawud waxaan ku niri sameeya aalo daawud oo shukran adiga ka mahadinaya ilaahay nicmooyinka faraha badan oo diin iyo dunyada isku jira oo idin siiyay ilaahay uga shukriya i'malu aalo daawud shukran waxa ay shaqada u sameeyayaan waxay tahay mahadnaq ilaahay nicmooyinkiisa ka mahadinayaan shukri qowlna waa noqda ficilna waa noqda af ilaahay laga amaano ama ficil ahaan loogu muujiyo wa qaliilun wa hayr min ibaadiya doomadeeda ashkur waxa igu shukrinay wax laga waramay waa ka jira dad badan oo ilaahay aan ku mahadinayn ba jira oo nicmooyin fara badan uu sameeyay sida uu ilaahay ka dhigay qof hayya oo lixdiisa lixaad qaba oo fakaray oo nool oo qawile haddana wax laga yaabaa in xoogaaga aad maaratay ilaahay aad uga shukri iyo dareemayaasha uu ku siiyay dhaha dhagaha yacni maaratay hadalkaan wanaagsan aad ku hadlaysid adiga ma iskale in laga shukriyo waa qaliilun waxaa yar min cibaadiya addoommadayda ashakuuru intay ugu shukrinaysaa waa yartahay wax yar baa shukrinaya dadku intooda badan shukrigii waa gabeen nabi daawud marka ilaahay waa uga mahadiyey cibaado fara badan uu la yimid oo nabi kaleey salaatu salaam ah soo sheegay inuu ku amaanay inna xaba salaati ilaallahi salaatu daawud wa xaba asiyaami ilaallahi siyaamu daawud sidaasaa lagu amaanay فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته إلى أشياء كيفية نبي سليمان أولنتي حق أولنتي يسير إلهي أغا إلا صابي أو الله إلا تري جنه شقر علوس هاي on ogaa nabi Sulaymaan uu dhintay halkaasna waxa daliil ay u tahay in aysan qaybta waxba ka ogeyn jinni laakiin dadka aaminsan jinni inay wax ka warqabaan oo ay maarta waxa maqan abaarta iyo aaranka iyo colaada inay wax ka ogeeyeen oo ay xiriir la leeyihiin yaani maarta meelo kale akhbaarta ay ka helayaan waajibtay waqtiyadii nabiga ka horeeyay inay samada fuuri jireen suuratul jinni baa ilaahay noo sheegay وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد وقت ينرق لك والد جوجيه وقت يهر لك انت اسفر فولان وصمد مارتي أي قران بيوحي مارتي لصوح وكما يحكم ذا بيجب يرئي هذا بيسوه الجيران مركز يحكسي دار الجيران بينا هل كي كلمة ذي بقول بيراضي كدري دادكو مركز سياسي وآمن سنعيان جنيك هذا مركز واحد أي أوقيهين مدد أسدار والنبي سليمان وميد استقوى وصلاة أسوى التاقناي شغلها ما يستقبتها وانا صلاة قفكنا سياء نفتيسة وحقوها ركبنا حياء نفتيسة شغل مكا أسلاء لي حيان حدي أقال لها بنتي واسكدي لها لكن ما يسن أقيل أباركي باك الشفاي فلما قضينا اللو المكان حكوني نبي سليمان عليه نبي سليمان كركيس الموت جاري مكان حكوني ما دلهم ما دلهم التسن على موته موت سليمان نبي سليمان إنه جاري يوضي إلا دابة الأرض ملك دابة السيبوغي دابة الأرض وحلو يقانا الأرض أعرب الميلان وأبار أبار كيف أشيء النبي سليمان وحكسناي بيهوس تكسر بشيء بيعنتي مركبة أشيء أي نحن لك سوى قلعه وبعض بعضي مصدع أول أساس هو هايستي أسوى الإنسان فلما قضينا عليه نبي سليمان مركان كحو كني الموت الجاري ما دلهم متسن على موت نبي سليمان إرلنتي مدرين سين ومفهم سين إلا دابة الأرض ملك دابة السموغية أباركة تأكل أيضا حنيسة دابة الأرض دا من ساعة أما من ساعة أشيس أشي أنتي مركي أشي أي إدلايسي واسكا قميسي بصدع ما دلهم على موته إلا دابة الأرض يعني دابة الأرض وأباركة تأكل من ساعة وعنيسي أشيس من ساعة عساه أباركة مركة وعجائبه لليابه وإلى هذا الفهم رأيه وحمارتي وصمعين أيه يتغرط أوليه ساسة الله وقبته تحسيه أسوى أسكمي بشر قعد هذا في الدليسة كان يعاي أسوى هذا نوع حركتي الضبقية الأردار أو الددماها أو لسه يا بابا أكاني يا بيها يوحس فوق وشي ضط مركب واحد ملأوالان قصص معجرة إليه وحا على قله أبارك يجني بعض كانوا إليه ددمها همين كيو لساء مركا شقالها أنا أجوغة أو إلى الجني كان أقول لساء الله أعلم إلى جلتين كان أقول لكن كل أبار أهل تبريرية وحا أرتين وحلقا طبقا وكلاعا وددمها ولبا ترارا كبضا قبل هذا قاركو أصل هذا محافظة لدقية هاي بس أسوء التالي جد وارمو لسي محوكو لسي والي يا مركب أحلقية بإن إليه ذات الأمسيين جل قاسا أوليسا كشغ يستاسا أبوه فلما خر مركو صالح نبي سليمان تبينت الجن جن وحو أداتي أن لو كانوا يعلمون الغيب وح غيب كهدي وقالها يين ما لبثوا إن سكون قادين في العذاب المهين عذاب إهانية أو شغل الأصلاة هيين محاربتي يتباثيشي جفانتي وحد سيين ومن الجن من يغوصر له ويعملون عملا دون ذلك فقبضنا قبضنا وآخرين مقرنين في الأسفار هو كلامارتي بضيتين بنايا وجواهر حبيسوا قبنايا قلبوا حبا الله الدمي كله شغالي مركا ويهيان ما أنا أقول نبي صلى الله عليه وسلم لكن مرضا بأباشا كشفتين فلما خر مركو نبي سليمان دعي تبينت الجن جن يوحي عدايستان وعداتي أن لو كانوا يعلمون الغيب وحا غيب كاو مقان هدي أقالها أيان ما لبستو إن سكون قادين في العذاب المهين عذاب كدليو إهانة استي واسلها مركو جن وحموه لكن ذاتي والغو دري فزادوهم رهاقا رفاضي الكردي وعليا وحيالها أبو لبك بضان إنا دتك أدرا أي رادين الناف نوع عصا وإنا وعلامة داسلة وإنا كانت داود الله قاسك جرتا أما وحصا وحصا وإنا كانت وإن ما رت النوع عص بارك السمايسا برفون إيو وحص وإنا كانت أفضل ما كان عليا بإنو انت وحلقات تصلوا ابتلايه انه يراد انا وحكا عرقني هم اقدين روحانا امانا يسا سوى الدقي مركز حق مارتي وحصمين ايه ادي وحقين واكرا ايه رفات كان كبيح لها ايه بطم ركو على الربا انا اغلق ولا كشق السيان او اي فهمان ان جني اسان وحقا اقين الهي با غيب كأكريس لقد كان للسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له هل كما حقق لنا سبأ مركا قصة هراء ونبي الله داود هي ويلكس سليمان وحمة ليس الضمور وناكسا وأنبياء الرسول بقرة إلهي أكبر ملك لسيئي إلهي أغمى هديه وكشفه وحا بربر يالله سيد القرآن كان كسب برني قائد كلا ومفسدين وإيه بقرته ينعمي فربضان الله قلي لكن كسب بحيد وفلاقوا بي شكر إلهي نقبي سبا ما كتاسي متليسا سبا وحا يدقنايين وبغري أهايان ملوك سبا ليرادو وأي كمد أهاد هوانتي عن قصة مرنة سورة النمل وهدود كأويري وحان سو أركي قول مارتي ناق بغرتوية لسيي وملك وين وإي عرش هايستا قول هذا سكمتا وجئتك من سبأ بالنبأ يقين سماه هدرت كبر هو دارت النبي سليمان او يهدادا ور لكين وح اكو مغنادي سببت هدادا كين والوعداد مركاس خبر كان كاني او نبي سليمان بو سنوغي وجئتك من سبأ بالنبأ يقين وروح هو يا يري يقين ونبا اني وجدت امراه تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس قرع عبدين هذا ضد مسلمين هذا اللي سنعي كورهم ونحن كل يوم بلقي سوا واتي بغرتوية حكومي جرتين ناقها محلوها يسايا أما الله حقيرا يا وابطنا قال إهاد إلهي مارتي غير كيس عابدية مركي أي إسلام ترى واسلمت مع سليمان لله رب العالمين عرش جيدي وحلا وريج النبي سليمان أو مركنا مسلمة أو بغرتوية أدنى جرته قال يا مركز دليلنا ما معهن ما الدليل سكرنا مركز سبا وحياها يضد إلهي أبر واقعي أو مارتي نعمة فربدا لسيي أرزاق فربدا باره مره يعني بغرتوية صرعي دقنايين إلهي مرك إليه كشكريان بالله عمري لكن ويديدين عبادتي على مرك الدنبنا بيحران أي سميستان أو ليرا هذا السيل العرب بالغو قرقية ولوسيدان مرك سي كالفكذين إلى أي كالقران جزيرة العربية قيبة كمذا oo madiina xataa qaxay ku tageen ansar oo aws iyo khazraj waxa kamid yihiin qoladaan reeyamanada qaxday oo tagtay ila meel kale oo tageen shaam xataa qaar ba tagay laqad kaana waxa ahaaday li sabain ama li sabaa marra wax laga dhigaa munsarif li sabain lamtas balu jaray wala tamuhini li sabaa wa malaysar marka saba waxa ahaaday fi maskanihim guryahoodi iyo deegaankoodi aaya alaamad tusinaysa ilaahay awoodiisa jannataani laba beerood an yamiinin dhinaca midig wa shimaalin iyo dhinaca bidix bay beero ku lahaayeen oo biixraankaas bay intay samaysteen ay beero dhinacyada dhan aseendooyinku u xeeyeen markaas beerahaas ay iska daaqayeen waxaa lagu yiri kuluu cuna min risqi rabbikum rabbi arzaaqdiisa cuna washkuruu lahu rabbina ku shukriya baldatun tayyiba waxaad joogtiin balad wanaagsan oo hawadiisa iyo mirihiisa iyo biyihiisa iyo nabadiisa ay aada u ballaaran tahay wa rabbun ghafuur iyo rabbi dembiga dhaafa rabbigaas marka u shukriya oo nicmadan uga shukriya waa sida hadda loo yiri nabi daawuud icmalu aala daawuuda shukran wa qaliilu min cibaadiya shakuur marka waa ka soo baxeen aala daawuud laakiin qoladan ma haya laqad kaana lisabain reestaba waxa u ahaaday aayatun calaamad jannataani laba beerood can yamiinin wa shimaalin oo midig iyo bidix kala xiga aayaddii marka waa la fasiro jannataani can yamiinin wa shimaalin labada dhinac bay baladka ka xigeen ama biixireenkaas waxaana lagu yiri kuluu cuna min risqi rabbikum rabbi arzaaqdaan uidisiiyo ballaaran washkuruu lahu rabbina ku shukriya baldatun tayyiba waxaa haysatiin balad wanaagsan oo hawadiisu ay aada u fiican tahay wa rabbun ghafuur iyo rabbi idiin dambi dhaafaya haddaad tawxiidka qaadataan faacradu shukrigii markaa ka jeesteen iyo tawxiidkii alle iyo cibaadadiisii nicmadii ilaahay uu nicmeeyey inay ka shukriyaan way ka jeesteen xaggay aadeen marka horaan ku soo marnay إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس يسجدون للشمس وامرك عبادة غير الله شرك بالله مادين إله شكره سماء سن الله إمام وزين الله الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون سورة النمل باب صلى فأعرضوا وكجيستين توحيدك على إيا عبادتي سيا شكري إلهي أقول نعمائي وكجيستين عبادة شمس بأقول الأحذان فأرسلنا عليهم وحنكرك وذكسوا الدرني سيل العرم بيه ذاتك وذي العرم يعني والمياه بيه أي حرتان أو أي بارها إياه ayagu maartay isticmaalayeen ba hal mar oo dalooga qaaday waa qarqi faarsalna alayhim markay ka jeesteen shukriga alla waxaan ku dirnay sayl al-arimi yaani arim waadigiisi ama biyihiisi baan ku furnay dhaadkaas labadii janno la siiyana wa badalnaahum bi jannatayhi kuwii can yamiin wa shimaalin kala ahaay بدلناهم وحن وبدلني بجنتين لبدودي بيرود جنتين لب بيرود ذواتي اكل او وح لعنه له خمد او قران مرفي عن اول عن جره او فواكه تفاح اي وحيالها مارت لعنه مريالك دم زيتون مع كل الرمان افر بدين وحمك لوغ بدلي geedo aan maartay lahayn wax laga cuno oo geedo qodax la iyo kuwa dhanaan iyo waxaas qaraarka u badalnaa waxaan ugu badalnay bi jannatayn labadoodi beerada hore jannatayni baan ugu badalnay laba beerood dawaatay u kulin oo cunitaan u saaxiiba hamdin waxaas la cunana wax dhanaan oo maartay sida hadda geedaha daranta kale geel baa maartay xoga ku dhanaansaday xoolaha markii ay muddo ay cagaarka kala cunaan laakiin wax la isticmaalo ma ahan oo abid iyo joogta loo cunayo waxay la mid tahay qolada suuratu baqara ku soo marnay reer banu israa'iil nabi muuse markii uu yiri cuna manniga iyo salwaha ilaahay idiin soo dejiyey waxay ku yiraahdeen waxaan rabnaa mima tubitu lardu min baqliha wa qisaa'iha wa fuumiha wa cadasiha wa basaliha waxaasa rabnaa yira wax fareesha maalinka sicirka uga imaanayo oo sida malabkii oo kale ah iyo maaragtay shibir dubana la siinayso wax kasta ma rabnay wax yar waxaan rabnaa ilayhi anagu basal iyo toon iyo waxaasa rabnaa bocor markaasaa lagu yiri atastabdiluuna alladii huwa adnaa biladii huwa khayr waxaan liita miyaa ku bedelanaysaan waxa khayrka badan oo ilaahay xaggiisu idinka soo dejiyey ihbituu misran fa ina lakum asaltu ardo wax lima magaalo taga waxaad weydiisateen waa helaysiin laakiin waxaa loo daba dhigay wa duribad calayhimu dillatu walmaskanatu wabaa'u biqadabin min allah waxaan kala ku soo marnay suuratu lqasas وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين سورة نحل وحايدا قصوا مرني وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاق الله لباس الجوع والخوف bima kaanu yasnaacu markii shukriga laga waayay daajay ibraahiy lagu saliday qoladaana mirihii wanaagsanay oo cunayeen wax lagu bedelo kuwa dhanaan oo uu ka mid yahay khamdi wa athli iyo geedka leena dhuurka athli dhuurka waxba lagama cuno darfaa bay carabti yiraahdeen soomaalida dhuur ay u yaqaaneen ama midka hadda shawriga dadku u yaqaaneen شاور ما لا قونا احمل ما لا قونا وشيء من صدر قليل هي وحي يرى قب يرى قب قلتي سوح بدل هذا لا قونا وحق الله استعمال عليمي سوسيس صابون توكلا لا استعمال لكن مرا لا قونا بدل ما لا وشيء هي شيء من صدر قليل او قب كمارتي وحي يرى وحسن لو بدلي وحي هره ذلك جزيناهم مركز سلاسة كوابال مريني بما كفروا قال لماذا ذي إلهي أيكو كفريان وهل نجازي إلا الكفور أما وهل يجازى إلا الكفور لبقره وهل يجازى ميالو أبال مريا إلا الكفور أرن كان لسكو أبال مريي قال أمبالو أبال مريا وحسن وهل نجازينا وجرته وغركه وهل نجازي إلا الكفور وهل يجازى إلا الكفور لبدأ وجره وحاكو عقابنا قال لماذا ودي وحاكو الجازية قال هو قال هذا كليم ذلك جزيناهم عقوبة أصبحوا أبا المرين بما كفروا بكفرهم قال لماذا ودي وهل نجازي ما أبا المرين إلا الكفور قال موقيه وجعلنا وحن يالني بينهم صبا دحدودا وبين القرى هي مغالوينكي تولوينكي التي قريوينك باركنا فيها ام بركيني او شام شام ايو صنعاء انت ودحيسا او مسافة ادو فقعة با وحالة تحي مغالوين او مركب سفريان ايسا سهي يمنى ساد قادم maashaan tagaya midii kala wadana tagaya kanu ku hoyanay kanu garabti tagaya kanu arts wax tagaya ma u baahna saahib meel baa gooya iyo midna ma jirto سيلاي ونعمي بلقي الله شيء وجعلنا وحن يالني بينهم تحدوا ذا وبين القرى هي مقالوين كي الله التي باركنا فيها وأن بركينا شام قرى قريوين بايالني ظاهرة أموغضة كله جيده وقدرنا فيها وحن قياسنا وقدرني السيرة سعتك وحن هدب غفك وحبه هي بالله سميه جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها وحن يالني قرى ظاهرة قريوين موغضة ومارتي قفك مسافر كأيقان ومدان وكو قير رسانا ومدان وهمين كسياحانا مدان صباح دي ومارتي كقشيمانا وقدرنا فيها وحن قدرني السير صعدك يعني هذا هو حباهن يا قفك بالله قياسي وحن كن للسير فيها قريوين كاسكو صعدة ليالية همينه وأياما مالمه آمنين أذكو آمنة ووح عبسئة وديسو قاري سجل سيروا فيها صعدة قريوين كاكو صعدة ليالية وأياما ليالية همينه وأياما مالمه آمنين أذكو آمنة وصعد كينا وح خوف يا عبسئة سجل فقالوا مركز الوحي رادين ربنا يا ربنا ربيو باعد يا باعد الله بقره باعد الله كلفه بين أسفارنا سفرنا إلى وكلا درك قد يقول الله سكوا ينسك إسقاهيا وعليه مرك حاسد نما كشيء هو ما القبان كهاي وحر رضك مساكين تعلقنا جيك كهراء أو أي مرت صحيح دار إيو قف مقعدك كرو إلى الشام واسك تغيير لكن أول ما لما رتي سهل الله قادر ما بجرم فقالوا وحيرادا ربنا يا ربنا باعد أما باعد الله وكلفه بين أسفارنا سفردا إلى وكلفه سئوا مسكينا أن أهاره حسن نما كشي وظلموا أنفسهم نفتوا ذي الظلميان وحي كقاق نعمة إله أسيي وكفرية نفتو دي قرأت أنك شاكرين وكرو يعني بطلت معيشتها وكبرين مركب حليل دتك هكذا هرى وظلموا أنفسهم نفتو ذي الظلميان وقال لما السمايين ظلمي وصامرني فجعلناهم وحان كرقني أحاديث شاكوين وعلو شاك سيراد وعلى صباح جاك بحر أحاديثهم شاكوين بين نقضي ومزقناهم وجرجرني كل ممزق جرجرت كله أي رمى لك الفردية مدبا مال وعرري وقحي مركزك الجلال ودمدي كلا وجزيرة العربي فجعلناهم حديثا ينكدقني راسبا ومزقناهم وانكر جرجرني كل ممزق جرجرت كل جيد تطكيبا قشا كيسانايا مكريبا قدع مركا ايو امريقيا جمعوا دي ايوحي ايسايستي والاكرا توري نوشي ونستند ايسايستين نوش اسواب بعضي وواقماتي إن في ذلك أرنك على صاشي لآيات آيات باكسوغا تصير يا إلهي أوديسا لكل صبار متصبر بدن كل يسوغا وإلهي نعم ديسا يوحي لما تأكيان وكسبر صبار منكوا قفك مركي لبكي ماذا يمتحان وصبار مؤمن كالأساس على قربا أدي دعات كنت معه نفتي سيء مالكي سيء أولادي سيء إنه شكري وإلهي مارتي وقصبره لبقى كيمت شكور حدنا هذه النعمة كنت معه إلهي كشكري حديث وكي آي عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير قفك مؤمنك أرنتس والأياب أرنتس أنه خير هذه مركة واحد خير إيا ولاك وهلا شكر إلى المشكلة نعم إيا برواق إيا أولاد إيا مال إيا عافمات إلى مركة وصية إلى المشكلة يا أوكم هذين هذه لبعض كل أعضاء نفتي سي مال كي سي أولاد دي سي أبار إيا أولاد إيا وصبر وعد كيسر يدل غاضر إن في ذلك لكل صبار قفكست أو بلايدي كل على كصبرة شكور هدنا إلهي وغم هدية وحي النعمة قري ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين إلهي نوع الدين يا مركي لقصو شاكي قصة الصبا يارنتو دي إني أهد إني هودا نفتو ذي الشيطان الراعين وآيات دي بهم كسوا مرني وزيّن لهم الشيطان أعمالهم إن أرن كاس مركا إبليس إيو هودي سقفت مركو راعو إنو دريقي حقاها كالي حاني إبليس مركا ورمكا وارتو عيري لأغوينهم أجمعين بطلق لهم اللومين يا إلا عبادك منهم المخلصين لا احتنكن ذريته إلا قليلا ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين نارتي سمرك أول وحي كأهاد ملأ لكن مليه سوى لبوبي ولقى الحقيقة صدق عليهم ضدك كركودي وكذب إبليس إبليس ظنه مليه سي مكذب فاتبعوه وراعيا إلا فريقا من المؤمنين كوح يرى المؤمنين موبي انت كلاوه راعيا الأمة ظنه الهلاقة فريق يربى كرمين سمان أنبياء فأنجينا ومن معه وحي رأي بركة ترس انت كلاوه المركة والمين ولقد صدق عليهم صدق نواجرتان رشيدين صدق مركوا رمشا غير صدق يعني وكذب وكرمشا غير عليهم ضدك كركو ذا إبليس ظنه مليسي أي مارة كرمشا غير فاتبعوه وراعين إلا قليل إلا فريقا من المؤمنين كوح يرى مؤمنين موقية انت كروا دبق لان شيطان يا ابليس ابليس مركا حب واسقوا لهاي يا حيرد من ذلك كل مية وما كان له ابليس مره عليهم كركودا من سلطان وحجة يا الدليل كل مية مجره الا لنعلم لكن ان موجنا من يؤمن بالآخرة ذلك آخرة رمينا اياه ممن إنا كم موجنه هو أصاب منها آخرة في شكل وغسوغا لبدا سرد عدد قبيان إنه وبناك صعده لنعلم إلهي سبو أقيه لكن ذاتك بالله موجنه يا وعلم ظهور وعلم ذهنه وما كان له شيطان مله ومن أنصع عيسو ومن بنانا عليهم كركو ذاتك من سلطان من حجة واحد دليل هي حجة وضطها كل مية مجرته كليه وأياري وأنا سكيهري وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي سكيهري إلا لنعلم إن المارتي موجنة من يؤمن بالآخرة ضطها آخرة رمية بان موجنة إنا ممن باك موجنة إنا ضد هو أصاب منها آخرة في شكل وغسوغان لبدا صلى رسولك العدين يا وعبادة رب قفك وناجي أدونك قفك آخر الرمي قفك كسو بحواية عبادة ألنا آخر بيني وربك ربك على كل شيء وحكست حفيظ وعلى حفظية مع حفظه إلى سوى وحكست قصة عبدية هذا أطباع الشياطين وإله مركي هراء الله مارتي أزلي سكو تعلقي علمي سا والله من أيك ومن نبات قليل وحن نبات قلدتك راعي أطباع الرسل بس وشيطان أيواتك وربك على كل شيء حفيظ ربك وحكا ستنسك إلى علي مع حفظي مرك ضل من ضل من أطباع إبليس ويحفظه وبحفظي وكلاءته كلاء يحفظي واسكمي قل من يكلأكم بالليل والنهار وصامرتين كلاء وحفظي سلم من سلم من المؤمنين من أطباع الرسل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الله وحنو عدينا يا إلهي سبحانه وتعالى آيات دان وحي آد عربت أقوين إيسا شركي إلهي عد وحلو ذاك ستمجرته وملك إيسا إيا بغرتو يد إيسا إيا إلهي المدي سلو ذاك وكو تنلا بعد وح إلهي أقر قال يوم عين يا oo karaani iyo qof u qoro ama u maciina ma jiro wax asaga maartay wax uu qabo waayay qabanayna ma jira oo dhankaas yaani ka kaalmaynaya intaba ma jira dadku waxa laga yaabaa inay marka ay leeyeen ku aad heshiin waasidana male mukhallas male ilaah oo lahaa wax kaga soo dhamaynaya boqorada iyo madaxweynayaasha iyo wasiirada dad waxa jira mukhallasiina soo majina oo la aanan qadaraaskan kasoo dhameynay ama ana maarta usha soo fulinaya mukhallas ma jiraa cid ilaahay oo mukhallasa oo dhaana kaga soo dhameynay waxa soo dhameynayna ma jira intaba marka ay duwa sheegtay qul waxa tiraadaana maxamedo udcu u yeerta alladina kuwa za'antum aad sheegateen min duunillaahi ilaahay ka sokay بل او يرتد وحدي قبانيان لا يملكون كواس الهي كسوكي اد كوان دعوتين ان الهي اكتس وحدي قبانيان من ملكينيان مثقال ذرة وح اغير مثقال ذرة يعني وح اشو اي قبك تحت ما شيء اغير مركب قدر كي سماهنا كران في السماوات ولا في الأرض سماوات يدولك مدنة ما قبا كران لا يملكون مثقال ذرة كواس إلهي كسف عابد إيسان وحا أغير سماد يدولك كما قبا كران ومهنا كران وعلم التأول الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وصورة فادر نوي باندو قطمير وحوك حتى تمرت عماية نقير وصوم الرصير في إيسا دولارك لفتة تمرت قبر كذا دولارك الدولارة وما لهم ملح فيهما سماوات كأي أرضضة من شرك الإلهي وحلو ذاك سيدو شرك الله مجرى وما له ألا ملح منهم أيها حقه هذا كوا شركه من ظهير من غرغاره انت بمجر وما لهم فيهما يعني في السماوات ولا في الارض من شرك الاله وحده لو وداغسده مجران اله قفنا وحده لو وداغسته وما له منهم من ظهير اله مله وحده غرغاره او ارميسا لا قبنيا ضد أباهن يا مجرته ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له تنوحي شيء سوى مدي مخلص كأهد أنا وحكس أطمئن أكتس هذا هذا حكذا ما يسكر أنا ماشي وحكس أطمئن ولا تنفع ما أنفع الشفاعة إرقينت عنده ألا أكتس إلا لمن أذن له أذن له مدو أقل هذا موقية إنه سو شفاعه أو إلهي عظمتي سي جلال كيسة قف كلي رنان كرمجره إلا إذن موغي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه سورة بقرة سمرنا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى الله بدأ قال متك شفاعي يا متك الله إرجينا يا شفاعي الله بدأ إذن بأبهنيهين ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون إلا هو لك بقيا مرك واحد بدو حصات تخليصين لا أنا صوت أمين أسنى ما بجربه أنبياء الإلهي بأن نبي بأن نبي أبيبه أوليه أنا كما أرتوى الدنبابي ما أنت إذا ورج هذا الأطل إلا ما قدم النبي قال له إيما هذا عليه الصلاة والسلام وأنقصى مرني عصى أن يبعثك ربك مقاما محمودا مقام الشفاعة تطقين لك درحتا وقفك عذاب الله وقفك جنة لك لقيه مركا سنبي سجودا يا وإله الآذو أمانا يا مركا بعد الله ارفع رأسك اشفع تشفع وقل يسمع لك شفاع الله ولقى أقبل يا هذا الله ولقى يالا يا لغمقل يا مركا سو شفاع عدل فصحي لكن شفاعة قدهان الله أسكر قل لله الشفاعة جميعا لهم في السماوات والأرض ولا تنفع الشفاعة ارقض ما أنفع عند إله أكتيس إلا لمن أذين له قف وصق وقال هذا الموقية حتى إذا فزع عن قلوبهم ضطي قلوب تودي مركي أرقق إلغا باب إيه وملائكتي إيه عن بيدي إيه مركز لسخوك أنا مقام كاس تتكلوس وحشرية قف كسوابقه أنبياء وحليه ربي سلم سلم إله ما أنت نبت قري نبي كسر نفتي سوى بقية حتى إذا فزع عن قلوبهم فزع يعني أرقاق إلى لقباب بئي مركي أرقاق إلى لقباب بئي قالوا إليهم ماذا قال ربكم حب محيري قالوا إرادين الحق حق بويري مركوا مقام كاس هذا سرعي مقام الشفاعة أيضاك الأنبقى أنبياء إيه غير كود كورا مركا غفنا يعني مريد كيه سوق بسنة ودعي كرتا أنبياء مالك أنبقى إيه ملائكتي عقلي مسكح الغفق وحلقي أبا إن نبي محمد عليه الصلاة والسلام قف كلاك قيمين يغف وأما ولي أما غف صالحة عنده دورها النقض وحقو قيمها بضم ونبي محمد عليه الصلاة والسلام يا أنبياء أولي العزم قاهد باني وربك عند التاقة وعليها ما أنت عنك تيلا هاي ستا اذهبوا إلى فلان اذهبوا إلى فلان أو مركع عندك على صوبه كرتر حتى إذا فزع عن قلوبهم قلوب تودي مركع أرقاك إلى قباب يا نحرنتي قالوا إلي ماذا قال ربكم رب محيري قالوا إلي الحق حق بويري وهو العلي وعلى سرعية ومخلوق سك سرعية الكبير أوين والله أعلم